هنا قال نقل عن ابن القيم قال وتوكلت على الله وعليك. سبق لنا يعني في قوله باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين أن الإنسان لا يقول توكلت عليك بل يقول وكلتك، يعني ما تقول توكلت عليك أو توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل عبادة، إنما تقول توكلت على الله في توكيلك في إنابتك، أنبتك أن تعمل الشيء الفلاني، ومع ذلك أنا لا أتكل عليك في عمله بل أتكل على الله عز وجل أن يوفقك لعمله وأن يعينك على عمله. فهذا هو يعني التحقيق في هذا الموضوع أنه لا يتوكل إلا على الله، بمعنى أن لا يعتمد إلا على الله. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول والدتي أرضعت ابن بنتها، ابن بنتها، فأصبح ولدا لها من الرضاعة. والدتك يكون هو أخوك من الرضاعة، وأنا يقول وأنا لي بنت من الرضاعة، يعني كأن زوجتك أرضعت هذه البنت، فأنت أبوها من الرضاعة، أنت أبوها من الرضاعة، وابن أختك، وابن أختك من الرضاعة هو أخ لك من الرضاعة، فهل تزوج بنتك من الرضاعة ابن أختك أو ابن أو أخوك من الرضاعة؟ يصبح عما لها من الرضاعة، يصبح عما لها من الرضاعة، عم لبنتك من الرضاعة، أخوك من الرضاعة عم لبنتك من الرضاعة، لأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب غير أنه لا توارث، لا توارث بين يعني محرمات الرضاعة، يحرم من الرضاعة ما يحرم. إذا كانت الرضاعة خمس رضاعات معلومات، إذا كانت رضعة أو رضعتين لا تبلغ الخمس فهذه لا تحرم. قال هل أخي من الرضاعة محرم لابنتي من الرضاعة؟ هو محرم، لكن إذا كان هناك فتنة أو هناك جهل، أي نعم، فلا بد من إزالة أسباب الفتنة ورفع الجهل بالعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه. قال أحيانا يوسوس لي الشيطان أني بأني مرائي وأترك ما أنا عليه من عمل، أي ترك العمل من أجل الناس. يقول الفضيل بن عياض العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس رياء، والعافية أن يخلصك الله من الأمرين من الشرك والرياء، والرياء هو نوع من الشرك. نعم. وأحيانا أشعر بالكسل لتعب أو ما شابه ذلك، يعني فعل أو ما شابه فعل أدخل في جملة المرائين، لا ينبغي أن لا تبالي بهذا، وأن يكون علانيتك وسرك سواء في عمل الطاعة، يعني حضور الناس أو غيابهم سواء عندك يعني في عملك الطاعة، لا يحملك على الطاعة حضور الناس أو يكسلك عن الطاعة غياب الناس. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول كيف يفرق الشخص بين الرياء وبين أن يقصد في عمله إرشاد الناس؟ واضح، تقصد في عملك إرشاد الناس لله، أما الرياء فأن تقصد المنزلة عند الناس، مثل ما قيل أنه رجل يصلي وإذا بجماعة أو قوم يتحدثون ما أحسن صلاة هذا الرجل. فالتفت إليهم وقال وأزيدكم بأني صائم. هذا واضح أنه يريد المنزل عندهم وسره أن يعني يكون عندهم أي نعم محترما، لكن يعمل من أجل أن يرشد الناس، هو يقصد بإرشاده الناس وجه الله تبارك وتعالى. واضح يعني الأمر في القصد. كما يفعل هو قيام الليل، صدقات في الخفاء، تلاوة. إن تبدو الصدقات فأني ما هي فهو خير لكم. نعم، قيام الليل، صدقات في الخفاء، تلاوة القرآن وختمة حتى يستفيد أخاه المسلم. أكل حل، نعم، إذا كان يستفيد ويتعلم وينشط بعضهم بعضا، لأنه عمل الطاعة يعني خاصة مثل المشروع لها الجماعة مثل التراويح أو حتى قيام الليل، إذا كان هناك بعض المتكاسلين أو كذا، فهو يظهر لهم أنهم يقومون الليل من أجل، ليس من أجل المنزلة عندهم، ولكن من أجل حثهم على الطاعة، فهذا لا بأس به. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا، جعلنا الله وإياكم من المتحابين بجلاله، فتلك هي العروة الوثقى. متى يكون الدعاء عند شرب ماء زمزم؟ يعني وأنت قبل أن تشربه أو بعد أن تشربه، نعم، تدعو الله عز وجل، هل يكون قبله أم بعده؟ كله الأمر واسع، الأمر واسع ولله الحمد. وما هي السنة في الصلاة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول الصلاة الإبراهيمية، تسلم عليه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا هو المشروع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد انتشر التصوير في الحرم، آمل تحذير الناس من ذلك. جزاك الله خير. وفعلا يعني هذا التصوير الذي انتشر في الحرم بالجوالات والكاميرات، يعني بالجوالات، المقصود منه، يمكن مقصود من يفعله يقول للذكرى، ولكن هذا غفل عن أن الذكر الصحيح هو القرآن الكريم. من ضيع القرآن فقد أضاع ذاكرته، والقرآن كما وصفه الله عز وجل صاد والقرآن ذي الذكر. وهذه الجوالات وذوات يعني الكاميرات، كذلك الجوالات يعني التي تزعج الناس في المصلين، الحقيقة أنها بلوى ينبغي معالجتها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا صدق التوجه والإخلاص لله تبارك وتعالى، حتى نعالج هذه البلوى التي تكاد أن تكون عامة. فنسأل الله العفو والعافية. سبعة أسئلة، لا أنا كحيت، اللهم صل على رسول الله، يعني شمت من عطس وحمد الله، أما من عطس وسكت ولم يحمد الله فلا يشمت. تشمته كيف؟ تقول يرحمك الله، ومن شمت يقول يهديكم الله. أي نعم. ما حكم إدخال الأولاد والبنات الصغار في المدارس المختلطة نظرا لعدم وجود مدارس غير مختلطة في بلادنا؟ أنت بين أمرين، إما أن تدخلهم هذه المدارس ليتعلموا، وإما أن تتركهم فيكونون على جهل، مع أنهم أولاد صغار لم يبلغوا سن التكليف، فالمصلحة متعينة في تعليمهم، أما تركهم جهال فهذا يعني ليس ليس مصلحة بل هو مفسدة، والمفسدة المتوقعة من اختلاطهم قد لا تكون موجودة لأنهم صغار غير مكلفين. والقاعدة في الشريعة أن الله سبحانه وتعالى شرع ما فيه مصلحة خالصة أو راجحة، وحرم ما فيه مفسدة خالصة أو راجحة، وإذا تعارضت مصلحة ومفسدة درئت المفسدة ولو فاتت المصلحة، وإذا تعارض لديك مصلحتان فوتت أدناهما لتحصيل أعلاهما، وإذا تعارضت لديك مفسدتان ارتكبت المفسدة الأدنى حتى لا ترتكب الأعلى. هذه قاعدة الشرع. ما حكم إعانة الإخوة والأقارب بالمال مع العلم أنهم يستعملون جزءا منه فيما حرم الله مثل سماع الأغاني وشرب الدخان؟ تنصحهم ولا تقطع معونتك، لا تقطع معونتك عنهم، وتنصحهم بألا يستعملوا يعني ألا يستعملوا ما حرم الله تبارك وتعالى. إذا ما أعطيتهم هل يكون يمكن صلتك وبرك إياهم مدعاة إلى أن يتركوا مثل هذه الأمور؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف أقوام كفار من أجل أن يسلموا ويعطيهم، ويتألف أقوام من المسلمين ليحسن إسلامهم، فأنت حينما يعني تبذل إعانتك ومساعدتك وبرك لعل في هذا تأليف لقلوبهم وقبول لنصيحتك إياهم. هذا أرضو جاب سؤال آخر، حكم التدريس في المدارس المختلطة، وازن بين المصلحة والمفسدة، فإذا كانت المصلحة أرجح أي نعم ولو ارتكبت مفسدة مرجوحة. مجموعة من الموظفين في الحكومة أحالتهم الحكومة من العمل إلى الاحتياط ولا تزال تعطيهم المرتبات بدون عمل، فهل هذا المرتب حلال؟ خلاص الحكومة تملك هذه المرتب وتملك أن تشغلك وجعلتك في الاحتياط، حبستك على هذا الراتب فأنت تستحقه. سؤال 5، هل يجوز العمل في مكان يلزمك بلباس غير إسلامي يعني يظهر عورتك؟ اللباس ما ستر العورة ولم يصفها، يعني ليس شفافا يشف عن العورة يكشفها أو يصفها ويجسمها. إذا لم يصف يعني اللباس ما يصف العورة كبعض البنطلونات يعني يركع أمامك أو يسجد أمامك وترى عورته مجسمة، ترى عورته مجسمة مثل هذا الجنز الضيق أو ذا، هذا لا يجوز لأنه يظهر العورة إما بتجسيمها أو أن اللباس يكون شفافا مثل لباسات بعض النساء يشف عما تحته، فهذا لا يجوز. الذي لا يجوز هو ما يظهر العورة أو إما بشفافية أو بوصف بتجسيم. لكن هل في شركة أو في مكان يلزمك بأن تتعرى؟ لا، هذا ما أحد يفعل، ما أحد يلزمك بهذا. إذا قدر أن هذا يحصل فلا يعني لا تطلب رزق الله بمعصيته، ما استجلب رزق بمثل ترك المعاصي. ما حكم اسم أبو القاسم في الشرع؟ يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتكنى بكنيته لئلا يحصل يعني يحصل لبس إذا قال يا أبا القاسم فكأن السامع يتبادر إلى ذهنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا حصل النهي عنه. أي نعم حصل النهي عنه، لكن لو تسمى باسمه فهذا كما يعني أذن به النبي صلى الله عليه وسلم يسموا باسمه ولا يكتنوا بكنيته. هل يجوز اشتراء الهاتف المحمول الذي يحتوي على كاميرا التصوير؟ يعني الكاميرا هذه كاميرا التصوير إذا لم يستعملها في تصوير ذوات الأرواح أو يستخدمها في تصوير أصحاب الغفلات النساء أو نحوهم، المهم يعني لا بأس، لأنها كالآلة تستعمل في الخير وتستعمل في الشر. الله المستعان. ما حكم الذهاب إلى بلاد الكفر للسياحة، يعني للتفكر في مخلوقات الله مع حفظ الدين فلا بأس، أما أن يذهب إلى بلاد الكفر ويحمله سياحته في بلاد الكفر على الإعجاب بالكفر والكفار هذا لا ينبغي ولا يجوز. يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أدى رجل العمرة لكنه لبس المخيط قبل أن يحلق رأسه، فهل عليه شيء؟ يعني كأنه لبس المخيط ناسيا قبل أن يحلق رأسه فتذكر فحلق رأسه فلا شيء عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم صفحة 53 ماذا فيها؟ وقد روى عبد الملك هذه الأحاديث الأخرى المناسبة لهذا في استفتاح أهل الكتاب به. في استفتاح أهل الكتاب به، نعم مش السؤال. وقد روى عبد الملك هذه الأحاديث، يعني حديث التوسل به، يعني دعاء الله عز وجل بالأشخاص بالنبي أو بالأولياء، هذه الأحاديث الأخر المناسبة لهذا في استفتاح أهل الكتاب به. كما سيأتي ذكره، إيه هم يستفتحون به لكن لما بعث أنكروه، هم يستفتحون به على الأوس والخزرج حينما يكون بينه خصومة، يقولون سيبعث نبي نؤمن به ونقتلكم معه قتل عاد، لكن ما كانوا يظنون أنه من العرب، فلما بعث أو كانوا يعني يستبعدون هذا، لما بعث من العرب حسدوهم وسبقهم إلى الإيمان به الأوس والخزرج. ويمكن من أسباب إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود كانوا يستفتحون به ويحدثونهم به صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعضهم لبعض إن هذا الذي تحدثكم عنه اليهود فلا يسبقنكم إليه. اللهم صل وسلم على رسول. أحسنت، هذا نعم هذا الذي يظهر والله أعلم. إيش تقول؟ ما فهمت كلمة من قولك. هذا حديث مكذوب، آدم مكذوب. هذا الذي يذكر عن آدم أنه توسل بمحمد صلى الله عليه وسلم حديث مكذوب. أي يقول أنا رأيت يعني اسم محمد، من أين عرفت محمد؟ قال رأيت لا إله إلا الله محمد رسول الله، فما عرفت أنك لم تقرن اسمه مع اسمك إلا لأنه أحب الخلق إليك. هذا مكذوب على آدم لا يحتج به. هل أضل الناس إلا مثل هذه الأحاديث المكذوبة؟ أي نعم. هل توجد عبادة معينة تفعل في شهر رجب من صلاة وعمرة وإحياء ليلة 27 من رجب؟ لا يوجد. أي نعم لا يوجد عبادة تختص برجب، إلا أن رجب من الأشهر الحرم، رجب من الأشهر الحرم المنفردة ثلاثة متتابعة، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، أشهر حرم متوالية. وأما رجب فهو فرد في التحريم من الأشهر الحرم فقط، يعني من الأشهر الحرم التي حرمها الله عز وجل وحرم القتال فيها. وكانوا في الجاهلية يحترمون الأشهر الحرم لكن يؤخرونها من وقتها إلى أشهر أخر حتى يستبيحون ما حرم الله. فليس في رجب يعني عبادة تخصه من بين سائر الشهور، لا صيام ولا صلاة. أي نعم، العمرة في رجب من أجل أنه شهر حرام ويؤمن فيه الآتي إلى مكة، لا شهر حرام، لا تستباح حرمة الزمن مع حرمة النسك مع حرمة المكان، تشتد تتغلظ الحرمة، ولهذا يعتمرون في رجب من أجل أنه شهر حرام. لكن ليس فيه يعني عمل تعبدي يخص كإحياء ليلة 27، ويظنون أنها هي ليلة الإسراء والمعراج، ما ليس هناك دليل ثابت على ذلك. ما حكم حضور وليمة العزاء؟ إذا كانت الوليمة صنعها جيرانهم، جيران المصابين، وتصدقوا بها عليهم فلا مانع، لكن يكون المصاب هو الذي يصنع الوليمة، وربما يصنعونها من تركة الميت، بأي حق يفعل هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالسنة أن جيران المصابين بالوفاة هم الذين يصنعون لهم الطعام، لا أن المعزين يأتون ويثقلون عليهم وينتظرون أن يعني يقدم لهم طعام، يزيدون المصابين مصيبة وكلفة إلى مصيبتهم. الله المستعان. هل صفات الله تعالى متصلة بذاته أم منفصلة عن الذات؟ الذات لا يقال ذات إلا ذات الصفات، أصلا كلمة ذات يعني ذات الصفات، ذات الإله، ذات الصفات، فحذف المضاف واكتفي بالمضاف إليه للتخفيف، كما يقول خبيب: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فالذات أصلها كلمة الذات يعني ذات الصفات، وصفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية لا تنفك عن الذات بحال، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والصفات الذاتية كاليدين والوجه والعينين ونحو ذلك، هذه صفات ذاتية لا تنفك عن الذات بحال. وهناك صفات فعلية مقيدة بمشيئته، صفات فعلية كالغضب يعني والرضا، فإن هذا مقيد بمشيئته، التعذيب والثواب، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، هذه من الصفات الفعلية المقيدة بمشيئته. كذلك الاستواء على العرش، الاستواء على العرش هذه صفة فعلية مقيدة بمشيئته. أما العلو فهو صفة ذاتية، فهو علي الذات، علي القدر، علي القهر سبحانه وتعالى. ومن الصفات ما يكون ذاتيا وفعليا، يعني نوعه ذاتي قديم لا ينفك عن الذات بحال، وأفراده حادثة كالكلام، فهو سبحانه وتعالى له صفة الكلام ويتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. كلم موسى بعد أن لم يكن كلمه، وتكليمه موسى من أفراد كلامه. أما كونه متكلما سبحانه وتعالى فهو متكلم متصف بهذه الصفة، صفة لا تنفك عن ذاته بحال جل وعلا. من هو صاحب السؤال هذا؟ يمكن في نفسه ما بعد، يعني هذا ما السؤال هذا في العقيدة، والسؤال يعني الاهتمام بما يتصل بالعقيدة مطلوب. هل صفات الله تعالى؟ أي نعم، صفات الله عز وجل ذاتية وفعلية، ومنها ما هو ذاتي وفعلي، وصفات الله خبرية وعقلية، ومنها ما هو خبري عقلي، منها ما هو خبري وليس عقليا، ومنها ما هو عقلي وليس خبريا، ومنها ما هو خبري وعقلي. فالخبرية وليس عقليا مثل استوائه على العرش، ثم استوى على العرش، لو لم يأتي الخبر بذلك ما علمنا. مثال العقلية وليست خبرية مثل مباينته من خلقه، تميزه من خلقه، هذه معلومة بالعقل ولم يأتي بها النص. مثل العقلية والخبرية، يعني عقلية وهي خبرية في آن واحد، مثل يعني كون الله عز وجل سميعا بصيرا، هذه عقلية خبرية ورد الخبر بها، وهي أيضا يعني يعلم منها بالعقل الكمال، المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. اللهم صل وسلم على رسوله. هل يجوز الحلف بهاتين الصورتين بالأمانة أمانة، وما الفرق بينهما؟ هذه يحلفها إخواننا أهل اليمن كثير، يقول أمانة بالأمانة، يعني يحلفه بالأمانة، والأمانة يعني مثل الإيمان، قد يراد بها المنزل كلام الله عز وجل، وقد يراد بها يعني ما يقوم به الإنسان من هذه الواجبات، فالإنسان وفعله مخلوق، أما ما نزل من الله عز وجل من كلامه فهو غير مخلوق، فهي كلمة مشتملة على مخلوق وعلى غير مخلوق، فالحلف بها حلف بما هو مخلوق وبغير مخلوق، ولا ينبغي الحلف به، ينبغي أن يحلف بالله عز وجل، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أين بالأمانة؟ يعني حلف صاحبه بالأمانة. رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد. بعض الإخوة يسأل ويقول إنك يعني تزيد وتقول إنك لا تخلف الميعاد وهي ليست ثابتة. الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشية الروض المربع يثبتها، وشيخ الإسلام بن تيمية يثبتها، وحسبك به يعني في علم الحديث. وكل حال من قال ليست ثابتة يحتاج إلى أن يبين لنا الدليل، لأنه لا يجوز لأحد أن ينفي شيئا حتى يعلم أنه منتفي. وابن حجر ذكر أنها ثابتة، هذه إفادة منك أيضا. أي نعم، أثبتها في البخاري، إنك لا تخلف الميعاد سبق مرت علينا. أي نعم، وعند البيهقي الزيادة أيضا في البخاري، يقول أن شيخ الإسلام أثبتها في البخاري، والشيخ بن قاسم في حاشة الروض المربع مرت بنا قديما. أي نعم، على كل حال الأخوان دائما يعني متحذلقين، هذولا علماء الحديث الجدد يعترضون على الأئمة السابقين، يعترضون على تصحيح الترمذي وتحسين الترمذي، أولئك يروون بالسند، هؤلاء يروون بالوجادة، وجدوا كتب وصاروا يحكم، يعترضون على الحفاظ. الله المستعان. على كل حال غفر الله لنا ولجميع المسلمين. إذا قال الإمام ربنا ولك الحمد، هل يقول بالأمانة أو أمانة؟ كلها سواء، بالأمانة، يعني تحلف لي بالأمانة أن هذا هو صحيح، هذا لا يجوز. أن يحل ما كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أو أمانة يعني يريد أن يؤكد له. أي نعم، إلا إذا كان ما يريد بها قسم ويقول يعني أريد أن تحدثني بأمانة أن تصدق، وسيسألك الله عز وجل عن أمانة الصدق، إذا كان يقصد هذا فليس يمينا، فليس يمينا وليس حلفا. إذا قال الإمام ربنا ولك الحمد هل يسجد للسهو؟ يعني ما قال سمع الله لمن حمده، هذا قصده، قصده يعني ما قال سمع الله لمن حمده وهو إمام. أي نعم، لأن هذا من الواجبات، إذا تركه سهوا نعم يسجد السجود السهو، وإن تركه متعمدا بطلت الركعة التي تركها فيها. قال وإذا لم يسجد للسهو فيما مضى إيش ماذا عليه؟ يقول أقول ما أدري وش يقصد، أقول ماذا عليه إذا لم يسجد للسهو؟ إن كان ساهيا فلا شيء عليه، وإن كان متعمدا أي نعم ترك التسميع سمع الله لمن حمد عمدا فتبطل الركعة التي ترك هذا فيها وتقوم التي بعدها مقامها. يقول بعض المبتدعة يمسحون أرجلهم، زي أنك قلت بعض المبتدعة، مبتدعة أي نعم، يمسحون أرجلهم، لهذا مبتدعة يمسحون أرجلهم ولا يتم لهم وضوء، ويستدلون بآية المائدة، فكيف تفسير هذه الآية وكيف الرد عليهم؟ آية المائدة أي نعم طلبتها من الأخ، طلبت منه المصحف ومع الأسف أخذ المصحف وقبله وسجد عليه، وهذا بدعة. أي نعم لا يجوز أن يعني تقبيل المصحف أو سجود عليه يضع جبهته عليه، هذا يعني غير مشروع، نحتاج العبادات تحتاج إلى دليل يعني يستدل به على شرعية هذا الفعل. آية المائدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، ثم استأنف وقال وأرجلكم، على قراءة الجمهور منصوبة يعني معطوفة على اغسلوا، على ما ذكر بعد قوله اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ثم قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذا على قراءة الجمهور يعني اغسلوها إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، في قراءة أن أرجلكم مكسورة، اللام مكسورة وأرجلكم، قال بعض علماء التفسير إن هذا للمجاورة برؤوسكم وأرجلكم، كسرت للمجاورة، وأما العمل فهو على ما جرى عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة، أنهم يغسلون أرجلهم، يغسلون أرجلهم ولا يمسحون إلا إذا كانوا قد أدخلوها في طاهرتين في خفاف فيمسحون على الخفاف. ويقول علي لو كان الدين بالعقل لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه. أي نعم، فعلى كل حال لا حجة لهم في الآية الكريمة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة يقطع حجتهم، هو الذي يرجع إليه يعني في الاختلاف. اللهم صل وسلم على رسول الله. مع الأسف يعني يصلون بلا وضوء لأنهم لا يغسلون أرجلهم ولا يتم وضوءهم، وينصرفون من الصلاة بلا سلام. نعم، ينصرفون من الصلاة بلا سلام، والصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ينصرفون منها بلا تحليل. ها شو يقول؟ لا هو بس يخبط على ركبه ويمشي ما يسلم، ليس من مخالفاتهم إلا هذا، كثير مخالفاتهم. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة. حتى بعضهم يقول، يسأل ويقول إنه يقول خان الأمين خان الأمين، يعني خبطوا رجليه. إذا سألته خاف قال لا أنا أقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر مكان التسليم لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الأباضية الموجودين في سلطنة عمان هم نفسهم الخوارج؟ يا أخي وش لك وش للسؤال هذا؟ أي نعم اسألهم السؤال هذا يوجه لهم. هم طبعا يقولون إنهم من الأباضية لكن هل هم الخوارج؟ على كل حال يذكر أن الأباضية فرقة من فرق الخوارج، لكن هل يلتزم إخواننا الذين في عمان يلتزمون بمنهج الخوارج ويخرجون على سلطانهم؟ لا، بل يسمعون ويطيعون. ها؟ سؤال مثير. اي نعم سؤال فتنة. اي نعم. وعلى كل حال ربما يكون السائل ايضا لعل له مقصد، وقد بدأنا بالسلام ونرد عليه التحية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ونحسن الظن به. هل سب الصحابة رضي الله عنهم كفر أم كبيرة من كبائر الذنوب؟ من يسب الصحابة أخبث من اليهود وأخبث من النصارى. قيل لليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. قيل للنصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا حواري عيسى. قيل لهؤلاء من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد. إذن هم أخبث من اليهود في سبهم في هذه يعني هذه الجريمة، صاروا بها أخبث من اليهود والنصارى. الله المستعان. لاحظوا ماذا أقول، قلت في هذه الجريمة صاروا أخبث من اليهود والنصارى في موقفهم من أصحاب موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. ما قلت هذا، ما قلت هذا، لكن هم في هذا أخبل. إذا سبوا الصحابة لأنهم صحابة فهم يريدون سب النبي، ويقال إن هذا النبي رجل سوء لم يختر من صحابته إلا هؤلاء الأشرار. إيش بعد هذا؟ إذا كان يطرد مذهبه فلا شك أنه يعني سب النبي، ومن سب النبي سب الله، ومن سب الله أشرك وكفر، يعني يلزمهم على هذا. الذي يسب الصحابة أين؟ يعني حتى يقال إن هذا رجل سوء لم يختر من الصحابة إلا هؤلاء الأشقياء الأشرار الذين بدلوا وحرفوا. هذا ينقل لنا عن الشيخ ابن عثيمين، لكن أنا ما أواثق من نقلك، هات لي النقل حتى نقرأ العبارات. أصبحنا الآن الحقيقة يعني نحتاج إلى تثبت أكثر. أرجو من صاحب السؤال لنقل في التصوير عن الشيخ ابن عثيمين، أو يذكر لي الصفحة حتى نرجع إليها في شرح رياض الصالحين. لا ذكر الصفحة ولا ذكر